الذي على يد الأنبياء يسمى معجزات على تعبير الفقهاء تعبير المتكلمين، وآيات على القول الصحيح. يعني كون نقول هذه معجزات الأنبياء غلط، بل نقول هذه آيات الأنبياء، لأن ما يأتون به من خوارق العادات جعله الله آية على نبوته. اي نعم، لان النساء نساء ليس من ابنائي ولا من ابناء ابنائي. قال هذا دليل على ان النساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اهل البيت. هي القضيه في مساله المباهله. وفي القران الكريم ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. لأن قبيله ما أتى بهم، والمباهلة من طرفين. ثم ما بالنا نذهب إلى شيء مشتبه وعندنا محكم؟ أليس الذي يقول هذا متبعا للمتشابه فيكون في قلبه زيغ بشهادة القرآن؟ في كتب ألفها إحسان إلهي ظهير، كتب جيدة ينبغي أن الإنسان يقرأها، لأنه الظاهر أنه قد عاش بينهم وعرف ما عندهم. ونحن لا نريد إلا أن نوافقوا على الحق، لا تعصب، وليكن الكتاب والسنة بين أيدينا. نعم. نسبة الشريف آل البيت الآن كل من راح يصنع خرافة صار يقول أنا شريف. كل المبتدعين كل الناس اللي عندهم طرق الآن هم شرف والناس مأمنون على أنساب. كيف نعرف الشريف؟ من قال إنهم مأمونون على أنساب؟ مأمونون على أديانهم صحيح. الرسول لا عن من ينتسب إلى غير أبي، معناه أنه موجود من ينتسب إلى غير أبي. كيف نثبت طيب على البيت شيخ أحسن عليك؟ كيف؟ عندنا نحن اللي في مشاهد شرف كثير مرة كليم كامل كلهم شرف كلهم أشراف. الواقع أن يقال لهؤلاء كونوا أشرافاً أو غير أشراف، الشرف ما هو في الدين. وإن ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون كما صح عنه، فدعوا هذه الأشياء. ولذلك سمعنا أن بعضهم لا يقبل الصدقة ولا الزكاة، يموت من الجوع ولا يشحذ الناس ولا يأخذ الزكاة ولا الصدقات، كله لأجل المحافظة على دعواه أنه من آل البيت. نعم. أحسن الله عليكم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة ثمان منا أهل البيت. نعم. فما هو ضابط أهل البيت؟ لأن سلمان رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاشيته ويتصل به كثيرا، فكأنه من أهل البيت. ولمن المعلوم أنه ليس لا يمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسب، ولكن لكثرته وخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، كما قال الصحابة إن ابن مسعود لكثرة

إن نفع بها العلم. وفي العوام عندنا يقولون علمه إن كان العلم ينفع، فيكون هذا فيه التوبيخ لمن لم ينتفع بالذكرى. أما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي إظهار شريعة الله واجتماع كلمة العباد، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صارت الكلمة واحدة. واسمع إلى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وهذا واضح أنه سبب للتفرق، لأنه إذا كان هذا مشى مع طريق مضاد وأنت مع طريق مضاد حصل التفرق. لكن لو تأمرنا بالمعروف وتنهينا عن المنكر اجتمعنا على كلمة الحق. نعم، 5 دقائق. وإياك ومن سمع. الفيديو اللي معه وننسخ عليها أشرطة إسلامية ونوزعها على الناس. وأنا ما ترد عليه أغاني يا شيخ. لا أقول سجل عليها شيء مفيدا وأعطيها. هو ما يبي مفيد، قد يكون نصراني يا شيخ. لا هو يبيع أغاني ماجن، يعني أغاني هي معروفة. طيب، هل لك السلطة على هذا؟ أنا ما لي سلطة، يعني رسميا ما لي. طيب، لكن لو أن اطلعت الحكومة على هذا، هل تبارك هذا العمل أو تنكره؟ لا ما تنكره. ما تنكره؟ لأنه أصلاً هو مخالف هذا الرجل. طيب، لا بأس، إذا أنت الآن قادر على هذا، وأيضاً ستغير بسلطة الحكومة. نعم. السلام عليكم شيخ. قعدتم الآن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر قواعد مهمة قد جهلها كثير من الشباب ممن يسعون بتغيير المنكر والأمر بالمعروف. فعند اقتراح، يعني لو أن أفرد هذا الكلام أو خص هذا الموضوع يعني في اللقاء الشهري، كيف فقه الله بفقه الشباب لا سيما الجهل قد عم في هذا الباب حفظكم الله. هذا أمر. الأمر الثاني، عندي إشكال في بداية الدرس حفظكم الله، قولنا أن مريم جاءها عندما هزت النخلة كانت منفسة. نعم. وتعارفنا قد كانت في حالة مخاض. نعم. ما هو الصحيح حفظكم الله؟ المخاض وش معناه؟ المخاض قال هو مقدمة الولادة، عدم الولادة. اي نعم. والنفاس بعد الولادة. يمكن عاد هل ولدت ثم هزت؟ هذا هو الاشكال. يعني هو حقيقة مشكل، لكن اللي طرأ على بالي انها نفست في تلك الساعة، وان كان بدأ بها الطلق في اشد. بقي عندنا تذكير ذكرني فيها الاخ، يشترط لوجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر ان لا يزول المنكر الى ما هو انكر منه. يشترط هذا، لا بد منه، وهذا شرط أساس. فإن كان يزول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف. وهذا له 4 مراتب بالنسبة للتغير. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، إذا نهيت عن منكر زال، فهنا النتيجة واضحة وأنها طيبة وأنه يجب النهي عن المنكر. المرتبة الثانية أن لا يزول بالكلية ولكن ينقص، ما لا يزول بالكلية ولكن ينقص، فهذا يجب النهي أو لا يجب؟ يجب النهي، لأن هذا يقلل المنكر. الحالة الثالثة

نعم لا، ويعلم أنه إذا راح، إذا راح إلى المكان ونهاهم سيقل الشر. هل يجب هنا أو لا يجب؟ يجب، نعم، لأن تقليل الشر واجب. أما الرابع وهو أن يزول المنكر بالكلية فظاهر. إنسان مثلا رأى شخصا على منكر وهو يعرف أن هذا الرجل يستجيب، فهنا يجب أن ينكر. ذكر أن الشيخ الإسلام رحمه الله أيام غزو التتار مر بقوم من التتار يشربون الخمر وعندهم فسق مجون ومعهم صاحب له، فتجاوزهم شيخ الإسلام ولم ينكر عليه، وكان رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على كل حال. فقال له: يا شيخ، كيف لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: هؤلاء الآن شرهم على أنفسهم، ولو نهيتهم لذهبوا يفسدون في الأرض وينتهكون المحارم، وانتهاك المحارم أشد من هذا، لأن هذا شره قاصر، وانتهاك المحارم شره أشد وأعظم. نعم. نعم. وكيف يوجه؟ ها؟ وكيف يوجه ذلك؟ مع أن كل بدعة ضلالة. نعم. يقال البدعة هنا إضافية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تخلف، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. بقي القيام لا يقام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر كذلك نسيت السنة هذه وتغافل الناس عنها. ثم إن عمر أحياها وقال: نعمة البدعة بالإضافة، إيش؟ بالإضافة إلى كونها هجرت ولم يعمل بها. أو قال إنه قال نعمة البدعة لمن قال إنها بدعة، فكأنه يقول: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، لأنها إحياء سنة وليست ابتداء شريعة. شيخ، ورد الأثر هذا شيخ بلفظ: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي. الحمد لله، هذا يوافق الاحتمال الثاني الذي ذكرناه. هذا الشيخ المعلمي وذكرها أن في طبقات ابن سعد. الحمد لله، هذا مما يؤيد الاحتمال الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة لمسألة التلفاز يا شيخ، الظاهر شيخ في وقتنا هذا ليس فيه خير لا هو ولا فيه، يمكن المستغنى عنه ما يسمى حاليا بالكمبيوتر الذي هناك فيه برامج تعليمية مفيدة وفيه ألعاب وفيه نوع تسلية، لأنه قد يتعلم هذا الابن هذا الشاب من التلفاز ما هو أعظم مما كان يظن الأب، قد يتعلم العقوق فيخرج إلى قهوة أو إلى غير المقاطع أمام إنسان بغير إذن، وربما يعني يضرب والده وربما يعني يتعدى عليه بما هو أعظم. نعم، هو إذا قلنا إن هذا أهوى من كون يخرج إلى القهاوي وإلى الجيران ويؤذيهم، ليس معناه أن هذا خير، هو شر. لكن ماذا نعمل إذا كان هذا الولد لابد أن يفعل؟ وأما مسألة الذي أشرت إليها كمبيوتر، فهذا طيب، هذا طيب إذا حصل أنهم يرضون بهذا. و أنا إذا وجهت الناس إلى هذه المسألة إلى الكمبيوتر قالوا: لا، إحنا نبي نشاهد المباريات، نبي التلفزيون. الكمبيوتر فيه مباريات ألعاب، هذا كلام الناس. ثم الكمبيوتر وش عاد فيه؟ فيه معازف أيضا. نعم؟ فيه أشرف المعازف الكمبيوتر. إيه، فيه بلا. بس هو يستطيع أن يتحكم فيه. حسب ما تضع فيه، ولا لا؟ أي نعم. على كل حال أنت شف ادفع الشر الأعظم بالشر الأثم. من القواعد الأصولية الفقهية دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. نعم نعم ايش؟ نعم نعم نعم اي نعم. بس هذا حديث حديث مسعود ما فيه فيما بين الناس. يعني يقول قوله صلى الله عليه وسلم حديث الاخر. نعم. اي نعم صح هو ولهذا قيدناه قلنا ما يمكن ان الله عز وجل يخذل رجلا امضى عمره في طاعه الله ويكون في النهايه من اهل النار. نعم. اي ما يخاف حتى لو كان قدوه وإذا أحد تكلم فيه أو قال يعني احتج بفعله يبين المهم الفساد مو بهين. الناس الآن يبتدون وهم شاكين. نعم الناس الآن يبتدون بدون مشاورة. لا لا أحيانا بعضهم يقدم. شيخ حسن الله إليك في موضوع البدعة تحسينها وعدم تحسينها هناك شيخ مجادلة كثير في كون كل على العموم دائما أم لم تكن؟ إيش؟ لم تكن. كل ولا كن؟ اللام. نعم. يقول لا تأتي على العموم دائما. نعم. الله سبحانه وتعالى قال في الريح التي أرسلها إلى أعاد تدمر كل شيء ولم تدمر السماوات. نعم. الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء والله سبحانه وتعالى لم يطلق أسماء ولا صفات. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة والعبرة بعموم اللفظ. فالشيخ أتوا بهذه الشبهات وغيرها مما لا أحفظه. سهل سهل ربكم أصحاب البدع لكن سهل هذا كله. الحمد لله. أما قول الله تعالى تدم أو نعطيه قاعدة عامة كل شيء صدر به كل ودل الدليل على تخصيصه فنقول به لكن أين الدليل على أن كل بدعة ضلالة فيها تخصيص؟ هذه واحدة. ثانيا تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء